بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: علامة صدق إرادتك له عدم مزجها بإرادة غيره، فعزته وعظمته لا ترضى بالشركاء. وهل يمكن أن يشترك الكامل مع الناقص أو القادر مع العاجز؟ هذه الحكمة تنبه المريد الصادق السالك إلى الله تعالى إلى ضرورة الإخلاص والصدق في التعامل مع ربه سبحانه وتعالى، لأن الله لا يعطي فضله فضل التقريب وفضل المواهب اللدنية وفضل الرحمة الخاصة وفضل استخلاص العبد واشتبائه إلا لمن أراده. الله تعالى يعامل عباده بمثل ما يعاملونه به بحسب قابلياتهم. إذا كان هذا العبد مريدا لله، الله تعالى يريده. إذا تقرب إلى الله تعالى شبرا، الله تعالى يتقرب إليه ذراعا. إذا تقرب إليه، إذا أتاه يمشي، أتاه هرولة كما ورد في الحديث. فالإرادة بقدر ما يكون صفاؤها وعدم مزجها بالغير بقدر ما يكون المدد الإلهي والفيض الإلهي والتقريب الإلهي. ولذلك الحكمة تنبه إلى هذا الأمر. الإرادة قد تكون موجودة ولكنها ليست صادقة، أو صدقها ممزوج، فكيف نفرق بين الإرادة الصادقة وبين غيرها؟ الإرادة الصادقة يكون فيها التجرد التام للمراد بحيث لا يمزج مع غيره، فإذا مزج بغيره أثر ذلك في خلاصه وصفائه، وأثر بعد ذلك في المواهب الخاصة. قد يؤتى هذا الشخص مواهب، إذا كانت له إرادة معينة يؤتى مواهب. مثال بسيط: شخص يريد فقط الجنة، هكذا يعني يريد الجنة، أو يريد الله وفي نفس الوقت يريد معه الجنة، فهنا نعم هذا الشخص قلنا لا نستطيع أن نقدح في إخلاصه لله تعالى ولا نستطيع أن نرميه بالرياء، ولكن مع ذلك إرادته موزعة، إرادته مشتتة، فلذلك لا تأتيه المواهب اللدنية، يعني محبة الإلهية مثلا والأنس بالله والشوق إلى الله وما رزق الله تعالى المحبين من معان لا يمكن، من أذواق ومعان لا يمكن التعبير عنها. طبعا لا يمكن أن نقول نفرق بين إرادة الجنة وبين الطمع في فضل الله تعالى بالجنة، ففرق بين الأمرين. الإرادة شيء نريد الله، نصدق مع الله، نخلص لله، وبين تلك المواهب الإلهية التي قد تطمع فيها نفوسنا ولكن لا نقصدها. يعني عندما نصلي لا نقول: يا رب ها نحن نصلي فأعطنا جزاءنا، وإنما نقول: يا رب نحن نصلي لك، أنت إلهنا، أنت العظيم الذي خلقنا، أنت الذي دبر كل شيء، أنت الذي كل شيء منك، فحتى لو لم تعطينا شيئا فلذتنا في عبادتك، لذتنا في السجود لك، شكرا لك لأنك أذنت لنا بذلك. هذا الأمر، يعني مثل ما نتعامل نحن، الله تعالى خير مطلق، فلذلك التواصل معه جمال مطلق. يعني هل نتصور مثلا، حتى نقرب الصورة لعقولنا طبعا البسيطة، نحن مثلا إذا أذن لنا شخص مثلا له جاه وله سلطان وله قيمة كبيرة، أذن لنا بالحديث الجلوس إليه واستضافنا وأذن لنا بالحديث إليه، هل نقول له أعطينا جزاء أجورا على هذا الأمر؟ أم نعتبر نفس تشريفه لنا؟ نحن نرى ذلك في الواقع، الناس يتهافتون على بطل في كرة القدم مثلا أو في أي شيء، فنان مثلا، فقط ليكتب لهم إمضاءة أو لشيء، ليأخذوا صورة معه، ويعتبرون ذلك شرفا عظيما، وربما يسيرون مسافة طويلة لينالوا هذا الذي يسمونه شرفا. فكيف بمن الله يتواصل مع الله؟ فكيف يضع في ذهنه غيره؟ يعني هو يصلي ثم يضع في نفس الوقت صور للجنة وغيرها، فطبعا هنا هذه إرادة ممزوجة. نحن قلنا فرق بين أن تطمع في فضل الله تعالى، هذا الطمع لا حرج، لكن لا نربطه بالله تعالى، هذا فضله. هذه العبادة حتى لو وزنها لا يمكن أن تؤدي حق لحظة واحدة في الجنة، ولكن ذاك فضل الله، وذاك مما يعرفنا بالله، يعني نريد الله له. يعني حتى في تعاملنا، إذا كان شخص يتعامل معك على أساس علاقات صلاحية، فنحن ننفر منه عادة، لأن هذا الشخص تقول فقط لأجل مصلحة، فلو أن المصلحة انقضت، مصلحته انقضت عنا لنفر عنا. فنحن نفرق بين هذا الشخص وبين من يحبنا لذاتنا، من يريدنا لذاتنا. فكذلك في تعاملنا مع الله تعالى، يعني الله تعالى أعظم من أن نمزج معه غيره، أن نريد معه غيره. فإذا وحتى لو لم نريد غيره، هذا لا يعني، بالعكس، يعني هذا سيزيد فضله علينا. ولذلك الله تعالى يطمئننا، تطمئنوا فضلكم سيأتي، ما تطمعون ما تهفو إليه نفوسكم ستحقق لكم. فلا تريدوه بذاته، أريدوني أنا، من كما قلنا في الحديث القدسي المعروف، اطلبوني، اطلبني عبدي تجدني في أي شيء، اطلبني، سلني، تحدث معي. هذا هو التواصل، هذه الإرادة مع الله تعالى. فعندما نتواصل مع الله سبحانه وتعالى، هنا بقدر ذلك الصدق، بقدر ذلك الصفاء، بقدر ما تكون المواهب، سواء المواهب الحسية أو المواهب المعنوية، سواء المواهب العاجلة في الدنيا أو المواهب الآجلة في الآخرة. ولهذا يذكر الصالحون أن آخرتهم أجلت لهم، عجلت لهم في الدنيا، جنتهم عجلت لهم في الدنيا، حتى كانوا يقولون لو أن الجنة فيها هذه اللذة التي نراها في الدنيا فلا لا شيء يعدلها. وهؤلاء الذين قالوا هذا، منهم من جرب شهوات الحياة الدنيا وجرب جاهها. أبو حامد الغزالي مثلا كان له جاه كبير عند الخلفاء وعند الملوك وعند الوزراء، وكان الناس يضربون أكباد الإبل ليدرسوا عنده في المدرسة النظامية، وكان له سلطان في المجتمع، قيمة كبيرة، ولكن بعد أن جرب هذه المعاني صار ثانيا عن كل شيء. قال الأبيات المعروفة، قيل تنسب إليه: تركتها وليلى وسعدى بمنزلي، وعدت إلى مصحوب أول منزلي، ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. ويروى عنه يعني في قبل موته أنه كان له أخ واعد اسمه أحمد، هو محمد وأخوه أحمد، فقال: ائتني بالكفن. ثم قبل الكفن، ثم قال: مرحبا بالدخول على الملوك. يعني في كتابات نشعر بهذا الأمر، شعور بالمحبة والتواصل مع الله وإرادة الله. فبقدر هذا يكون الفضل إليه. حتى لو قلنا، حتى لو ذكرنا الجنة وغيرها، فالجنة هي دار التجلي الأعظم، دار الرؤية القلبية العظمى، الرؤية للتواصل الأعظم. ليس في الجنة هذه المنغصات التي نراها في الدنيا، التي هذه الوساوس الشيطانية، هذه كل هذا لا يوجد. ولهذا حتى في الآثار أن الأشجار في الجنة تسبح بأصوات جميلة جدا، كما ورد في الآثار في الأحاديث عن أئمة الهدى وحتى عن رسول صلى الله عليه وآله، أن في الجنة أصوات جميلة تحدثها الأشياء الموجودة. الجنة نحن لنا صورة ناقصة عنها، فقط أكل وشرب، ليس كذلك. الطرب العظيم جدا في التواصل مع الله تعالى، فتسبح الله والمؤمنون يشعرون هناك بنشوة عظيمة جدا في التواصل مع الله. فلذلك يعني هذا عندما يتذكر المؤمن الجنة يذكر هذا المعنى، كأنها مجلس للقاء الحبيب، كأنها مسجد للسجود للحبيب. ولذلك الذين بعض يطرحون الجنة بصورة هكذا، فقط يقول تكاليف الجنة الصلاة فقط في الدنيا، في الجنة ليس صلاة، لا، الجنة كلها صلاة، الجنة كلها سجود، الجنة كلها تسبيح وتحميد وتواصل مع الله تعالى. فلذلك هذه الصورة حق الجنة. نعم، ليس فيها كلفة، في الدنيا كذلك يمكن أن لا تكون فيها كلفة. نحن كلفتنا لأننا في الدنيا نراغم الشيطان، نراغم الأهواء، لدينا الكثير من المنغصات التي تحول بيننا وبين ذلك الصدق، أما في الآخرة فنخلص لله تعالى. لذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر. أول شيء يمكن للسالك أن يصل، أن يبدأ به سلوكه، هو الإرادة، يعني بعد أن يستيقظ من الغفلة وبعد أن ينتبه لمصيره، لحقيقته، لوجوده، لكل ما يرتبط به، أول شيء الإرادة. لا يمكن أن يسلك السالك من غير إرادة. الله تعالى يقول: من كان يريد العاجلة، العاجلة عجلنا، العاجلة الدنيا، من كان يريد، أن أنت وإرادتك، إذا كنت تريد العاجلة حتى لو كنت تصلي، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعل لمن نشاء ما نشاء لمن نريد، ليس كل من أراد الدنيا حصل عليه، عجلنا له فيها ما نشاء، فقط أشياء بسيطة لمن نريد. بعضهم يغتني وبعضهم يبقى فقير، هو يريد الغنى ولكن يبقى فقير، لا هو أصاب الآخرة ولا هو أصاب الدنيا، لا هو من أهل المقربين ولا هو من لا عاش مع أهل الدنيا ولا هو من أهل الآخرة. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، لأن الدنيا صورتها في الآخرة في جهنم. الدنيا الذي أراد الدنيا وخالص لها ونفر من الآخرة، نفر من الحقائق، هذا طبعا من جزاءه هدرا، يرى صورة تلك الدنيا بتلك الصورة في الآخرة. ومن أراد الآخرة، الآخرة في المفهوم القرآني لا تعني فقط الجنان، لا، تعني بالدرجة الأولى الله. الآخرة يعني الحقائق الكبرى، العالم الأطهر، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. سعى، طبعا إرادة تقتضي السعي. الإرادة ليست كلمات، ليست أماني فارغة، ليست أحلام يقظة، ليست هكذا، بل هي توجه سعي. فإذا عزمت فتوكل على الله. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ثم قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، يعني الجميع سواء من أهل الدنيا ومن أهل الآخرة، وكذلك من أهل الآخرة بدرجات مختلفة. وما كان عطاء ربك محظورا، يعني فضل الله تعالى يتنزل على الجميع ولكن بحسب إرادته. ولهذا الإرادة تقول، وهل يعني الشخص الذي يمزج الإرادة هنا لا، يعني لن ينال تلك المواهب السنية. وهل يمكن أن يشترك الكامل مع الناقص أو القادر مع العجز؟ هل يمكن أن خاصة الذين يراؤون، يرائي الله، وكيف لا يمكن؟ الله تعالى هذا يرفض هذا العمل ويقول من عمل عاملا فيه غيري أو أشرك فيه غيري فهو لمن أشرك. كذلك الله تعالى يصف المؤمنين بالصادقين المخلصين المقنتين المتوجهين بهذا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. طبعا هذه الآية، الآية السابقة تشمل من يريدون الله ومن يريدون غير الجنة وغيرها، أما هذه لا، هؤلاء الصادقين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بالصبر معهم، هؤلاء الذين تشتاق لهم الجنة، هؤلاء الذين السابقون الذين أوذوا في الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول الله تعالى عنهم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني في كل وقت، الغداة والعشي دائما كما نقول صباح مساء، يعني لا يسأل المراد بها الصباح والمساء فقط والغفلة ما بينهما، لا، المراد بها الليل نهار، صباح مساء، غدب وعشي، يعني هذا المراد بها كل وقت. يريدون وجهه، هؤلاء لا يريدون شيئا، يريدون وجه الله تعالى، يريدون الله، يعني وجه الله يعني حقيقة الله، يريدون ذات الله. ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء. طبعا هذه الآية نزلت تنبيها إلى قيمة هؤلاء، رسول الله لم يقل ليطردهم، هؤلاء كانوا أصحابهم مقربين، هؤلاء الذين كان يشتبيهم ويحبهم ويجلس إليهم، ولكن تنبيه، هذا الكلام تنبيه لأولئك المستكبرين الذين طلبوا أن يطردهم، فالله تعالى يخاطبهم بطريقة غير مباشرة. كذلك يقول الله تعالى عن المفلحين فآت ذا القربى وحقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، هؤلاء هم المفلحون. إذن الإرادة مهمة جدا، الإرادة الله، الإرادة هي التي تبين قيمة العمل. قد يكون العمل قصير قليلا في ظاهره لكن الإرادة ترفعه. صلاة ركعتين ممن يريد وجه الله أعظم بكثير من صلوات الليل ممن يحلم بالجنة وغيره، مع كون كلاهما يعبد الله تعالى، لكن الذي يريد ذلك بصدق وإخلاص. فطبعا الإرادة تقتضي كما قلنا جهدا، سواء جهدا نفسيا لدفع الخواطر أو جهدا سلوكيا بدنيا لمقاومة الألفة ومقاومة الكسل ومقاومة الران الذي يطغى على القلوب. ولهذا الصالحون اهتموا بها كثيرا ويعبرون عن السالك بالمريد، يقول بعضهم في تعريفها الإرادة هي توديع الوسادة. طبعا لا يعني عدم النوم مطلقا، ولكن الاجتهاد في العبادة وأن تحمل من الوقت زادة وأن يألف سهاده ويهجر رقاده وهي لوعة تهون كل روعة إلى آخره. طبعا هنتكلم على المريدين الصادقين إلى آخره. وصف بعض هذا المريد بقوله المريد الصادق أمين مأمون لا يكذب. طبعا أقول هذا الكلام تنبيها لبعض ربما الخاصة الذين يسلكون التصوف ثم يتوهمون أن الأخلاق وغيرها لا قيمة لها، هكذا ينتسبون. فهكذا المشايخ السلوك يعبرون عن صفات المريد، المريد الصادق أمين مأمون لا يكذب ولا يخون، لا بخيلا ولا جبانا ولا سبابا ولا لعانا، ولا يشتغل عن بده ولا يشح بما في يده، طيب الطوية حسن النوية. لماذا كل هذا؟ لأن الله تعالى يكسبه هذه الصفات. الإرادة الإلهية تجعل الله تعالى هو الذي يربي ذلك المريد. الإرادة الإلهية هي التي تجعل العبد في له عناية خاصة إلهية يربيه، فلذلك كل هذه الصفات تتنزل عليه، لأن الذي يريد الله يعرف أسماءه الحسنى ولذلك تتجلى عليه. يقول: ساحته من كل شر نقية، وهمته فيما يقربه من ربه عليا، ونفسه على الدنيا أبيا، لا يصر على الهفوة ولا يقدم ولا يحجم بمقتضى الشهوة، قرين الوفاء والفتوة، حليف الحياء والمروة، ينصف عن كل أحد من نفسه ولا ينتصف لها من أحد، إن أعطي شكر وإن منع صبر، وإن ظلم تاب واستغفر، وإن ظلم عفا وغفر، يحب الخمول والاستتار، ويكره الظهور والاشتهار، لسانه عن كل ما لا يعنيه مخزون، وقلبه عن تقصيره في طاعة ربه محزون، لا يداهن في الدين ولا يرضي المخلوقين بسخط رب العالمين، يأنس بالوحدة والانفراد، ويستوحش من مخالطة العباد، ولا تلقاه إلا على خير يعمله أو علم يعلمه، يرجى خيره ولا يخشى شره، ولا يؤذي من آذاه ولا يجفو من جفاه. طبعا هذه بعض الأوصاف، وطبعا بعضها يحتاج إلى شرح حتى يزال الإشكال عنه. المهم أن الإرادة تدعو إلى السلوك، أو الإرادة توفر لصاحبها الكثير من الأخلاق وتيسرها عليه، لأنه إذا لم تكن فيه إرادة صادقة يسهل على الشيطان أن يوسوس له، يسهل على الدنيا أن تجذبه، يسهل على خلان السوء أن يؤثر فيه، يسهل على المجتمع أن يؤثر فيه. لكن عندما تكون له إرادة تكون له قوة كبرى، بحيث حتى لو اجتمع العالم جميعا ضده لكان له تلك القوة. الإرادة هي الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان من تأثير الآخرين فيه، وأولهم الشيطان الرجيم. لذلك كلما صدقت هذه الإرادة، وكلما صفت، وكلما خرجت لله تعالى، كلما ضمن صاحبها الفوز الأبدي في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين.